والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم هي ما فيه وعيد أو ما عليها حد، والفواحش هي ما تعلق بالشهوات. وإحنا أظن في حال قرننا كنا تكلمنا عن أن منهج الرسل جميعا في مواكبهم المختلفة بيتفق في أشياء، هذه الأشياء أن الجوارح النفسية لازم تتبرأ من عيوبها. قلنا القلب لازم يتبرأ من الشرك ومن الإصرار على المعصية، مش قلنا كده؟ ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله، هذه القلب. قلنا اللسان لازم يبرأ من حاجات، قلنا شيء يشهد الزور، يقذف المحصنات، مش كده قلنا؟ وقذف الايه المحصنات. طب وايه كمان؟ ام قال لك لما يجي يشهد الزور بيقلب الحقائق وبيقذف الايه، بيجيب غير المبطل يعمل له حق والحق بيعمل له باطل. على وايه كمان؟ ام قال لك وقذف المحصنه البريئه، يقول دي كذا فيها كذا وفيها كذا، ادي شغل في اللسان. قلنا كمان اليمين الغموس، اليمين الغموس اللي هو تحلف على شيء في الماضي مش في المستقبل، شيء في الماضي قول والله انا ما عملت دي وانت عملت، والله انا عملت وانت ما عملتوش، ملهاش كفاره ليه. اليمين اللي اسمه يمين غموس، مغمش، مش عيش حياه، لا بغموس ده. لكن ده شيء انا حلفته في المستقبل وبعدين بقيت حاجه احسن منه، يرخصه الله لك انك انت تخالف اليمين بس تكفر. وبعدين قال برضو البط جارحه لا بد ان تكون خاليه من الكبائر بتاع الاثم. تعمل ايه؟ تشربش خمر يا جدع، ما تاكلش مال اليتيم، ما تاكلش الربا. يبقى كل حاجه كل جرح لها ايه؟ لا اشياء. طيب الفرجين محروم عليك انك انت تتصل جنسيا بما لا حل لك فيه. طب الايدين ما تقتلش ولا تسرق. الله، ادي كبائر الاثم اللي هي يجب الجوارح ان تبرأ منها. وبعدين قال لك الايه الرجلين، قال لك ما تفرش يوم الزحف، ساعة ما يقال هناك زحف للجهاد اوعى تفر، وعقوق الوالدين هو فوق ده كله. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش اللي هي متعلقة بالشهوات، حتى بقى تانية، واذا ما غضبوا هم يغفرون. ما هو الغضب؟ الغضب فوران الغريزة الغضبية من شيء أتعبك. طب والشيء اللي أتعبك مش له واحد عمله؟ إن كان له واحد عمله هتيجي فيه ضر وتحقد وحسد وبدك تنتقم منه. قال لك لا، خلي الغضب اغفر. ليه؟ طب انتوا مش تحبوا ان اغفر لكم؟ قال لك طبعا احب ان اغفر لكم. قال لك طب اذا كنت انت تحب ان من اغفر لك، ما تغفلش لصاحبك اللي هفوه وياك هفوه، اغفر له هو راخر. شوف ربنا بيعمل ايه في المجتمع علشان يخلي المجتمع. ليه؟ لان القوه الغضبيه هي اللي تخلي السلم يختل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حب يعدل غريزه الغضب في اعنف الاشياء اللي هي ايه، كتب عليكم القصاص في القتلى والى اخره. وبعدين قال ايه، فمن عفي له من اخيه شيء بالمعروف أداء إليه بإحسان، مدام كده ولا يقفي خالص. طبعا الله بقى عمل بتاع أنت اللي شارع القصاص. قال أنا ما عملتوش حد، أنا عملت قصاص عشان يبقى في عند صاحبي، حقه عند صاحبي، إنما الحد حق أنا ما فيش فيه حدش يقدر، لذلك ما حدش يشفع في حد، إنما في قصاص من الإيه؟ من الممكن. يوم لما يعمل كده وبعد ذلك يجي واحد يقتل واحد وبعدين يعفو عنه ويبقى الثاني فهم ان حياته رهن بهذا، يبقى ان وجود الحياه سبب، يبقى له ود به ولا ما لزهوش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين ايه صبروا، يعني على الحاجه اللي اذاه به، وما يلقاها الا منزله بقى ما يلقاش الا ذو حظ ايه عظيم. وزير بعض الناس نقول له هذا الكلام موجودين الان ونقول له مثل هذا الكلام، يقول لك اديني عملت بالحسن ومش عارف ايه وبتاع ودفعت بالحسنى وبرضه لسه متعكرت عليا وعملت. قلت له انت فاهم انك ايه دفعت بالحسنى. انما اصل التجربه مع الله شك. انت تفتح باب الحسنى كده وتبقى بابان. ولذلك قلنا زمان يا من تضايقه الفعال من التي تضايقه ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. بالتي هي أحسن على فإذا، فإذا الذي بينك وبينه إيه؟ عداوة كأنه. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هم كلمة هم يغفرون، أم قالك ما يمكن يجي ناس يتوسطوا ويشفعهم ويساوي مش عارف لك. لا أنا عايز المغفرة منهم هم، مش بيغفر عشان حد، هم اللي يغفروا. نعم. ليه؟ لأنه لو فعل ذلك لوساطة شفيع يبقى الجميل عند يبقى عندي مين؟ وانت خرجت من المضمون البلاء. لا خلاها لك بقى. وإذا ما غضبوا هم يغفرون.